جميل، وكون المحل قابلا لذلك ايضا خير، وانما الشرط نسبي اضافي، وهو وضع هذا التأثير في غير موضعه والعدول به عن المحل اللائق به الى غيره، وهذا بالنسبة الى الفاعل. اما بالنسبة الى المقتول فهو شر اضافي ايضا، وهو ما حصل له من التألم وفاته من الحياة، وقد يكون ذلك خيرا له من جهة اخرى. ماشي كده اخوانا الشهداء اللي بيقتلوا شر محض ولا اضافي نسبي؟ اضافي نسبي. جميل، بدأت المسألة توضح شوية. كذلك الوصف، يعني جماع الرجل امرأته، كذلك الوصف، فإن قوة الفاعل وقبول المحل كما هو الشر، ولكن الشر في العدول به عن المحل الذي يليق به الى محل لا يحسن ولا يليق. وهكذا حركة اللسان، حركات الجوارح كلها جارية على هذا المجرى، فظهر ان دخول الشر في الامور الوجودية انما هو بالنسبة والاضافة، لا انها من حيث وجودها وذواتها شر. وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته ووجوده، فاذا اضيف الى غير الله كان شرا بهذه النسبة والاضافة، لكن هو في ذاته هو الشر. جميل، وكذلك كل ما وجوده كفر وشرك انما كان شرا باضافته الى ما جعله كذلك، انما كان شرا باضافته الى ما جعله كذلك، كتعظيم الاصنام. التعظيم من حيث هو تعظيم، يعني لا يمدح ولا يذم الا باعتبار متعلقه، لا يمدح ولا يذم الا باعتبار اضافته او نسبته، فاذا كان تعظيما لله صار خيرا، واذا كان تعظيما للاصنام او لغير الله صار شرا. كلام جميل، وضحت المسألة بالنسبة لإضافة الخير والشر. هيرد الجبرية ويقول لك ايه، طيب اي خير في خلق ابليس؟ ده وجود شر محض حقيقي. والجواب بان الشر المحض ان جعله الله تبارك وتعالى في الوجود صار شرا نسبيا اضافيا، فاي خير اذا في خلق الله عز وجل اللي فيه؟ طبعا بنسأل السؤال ده كثيرا جدا، زي بقول لك ده شبه قديمة حديث، فاي خير في خلق ابليس، واي خير في ابقائه الى اخر الدهر، بل واي خير في اخراج الابوين من الجنة، واي خير في ايلام الاطفال بالمرض والمجانين بالجنون، واي خير في الاسقام والاوجاع، واي خير في خلق الله للنار الى اخره. والجواب ايها الاخوة الكرام، وتدبروا هذا، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تعطيل الحكمة، قلنا بأن الله حكيم لا يخلق عبثا ولا يفعل بدون حكمة أو مصلحة أو غاية، بل كل أفعال الله لحكمة ولمصلحة ولغاية. أعلم الله عز وجل بعض خلقه شيئا من حكمه وأخفى الكثير، لكن لو خفيت عنا حكمة لخلق خلقه الله او لفعل فعله الله ليس ذلك دليلا البتة على ان الله خلق هذا بدون حكمة ولغير منفعة او مصلحة. هل هذا يصح ان ينسب لعقلاء البشر؟ ها؟ يصح ان ينسب لعقلاء البشر انهم يفعلون ويقولون لغير حكمة او مصلحة؟ كما ذكرت لحضراتكم مثالا، يأتي رجل مسؤول وهو صاحب شركة فيمنح هذا الموظف مكافأة ويخصم من هذا الموظف نفس المبلغ الذي كافأ به الأول، ادي الدم جنيه واخصم دم جنيه. أولا هل يقال له لما فعلت؟ ليه؟ وحر، مش كده؟ شوف لقى وحر، لأنه ملكه أو ملكه، يفعل في شركته ما شاء. السؤال الثاني: هل يستطيع عاقل أن يقول بأن هذا الرجل العاقل صاحب هذا المال قد كافأ الأول لأنه مقصر؟ الرجل اللي ده مجنيه ده رجل بيغيب ورجل مش شغال ورجل، هل يعقل؟ طيب، وهل يعقل ان يقال بانه خصم من الثاني لتفوقه وبذله وعطائه وعمله؟ مش ممكن. فاذا نسبت الحكمة في فعل لبشر افتنسى الحكمة في افعال خالق البشر؟ اسمع ابن القيم ليه، يا سلام، يقول: وتعطيل الحكمة، والله يخلي بالك من الكلام ده، لا مش هتلحق تكتبه، ترجع ليه تشفيل عليه على طول. وطبعا شفاء العليل يعني صعب جدا، يعني ممكن الطالب، انا يعني اقول طالب العلم ان فهم صفحة نص ساعة كويس لست مغاليا، لا اطلاق، ولا مثبطا ايضا للطلاب، لكن حقيقة الكتاب صعب جدا. تسمع ابن القيم يقول ايه؟